بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سبحانه ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله عز وجل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. ذكرنا في نهاية الخطبة الماضية، ذكرنا بما يحدث إذا حدثت الفتنة، بما يحدث لبلادنا إذا ما حدثت الفتنة. وقلنا بالحرف الواحد في نهاية الخطبة الماضية: نأخذ العبرة من تونس. ألم أقل عباد الله ذلك الكلام؟ إننا إذا نطقنا لا ننطق إلا بشرح، لا نتكلم إلا من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن أغضب هذا الكلام الكثير من الناس. لا نتحرك ولا نتكلم بهوى، ولا نتحرك ولا نتكلم بعاطفة، وإننا نتحرك ونتكلم من خلال كتاب ربنا ومن خلال سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا هناك قاعدة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى: درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. وهذا في ديننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ابن سلول المنافق حتى لا يتحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، مع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفاقه وأنه هو رأس النفاق في المدينة؟ ألم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة لأن القوم كان حدثاء عهد بكفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ إذا عباد الله، ما نتحرك، ويجب علينا جميعا كذلك ألا ننطق بكلمة ولا نقوم بعمل إلا إذا عرضنا هذا الفعل وهذا الكلام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يحدث مما لا يحمد عقباه بعد ذلك. وقد حدثت الفتنة، وكم حذرنا عباد الله ونحن على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن نعود ونذكر عباد الله بأن ما أصابنا إنما هو بذنوبنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هكذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هكذا يبين ربنا جل وعلا. فانظروا إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه كما يقول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كنت عاشر عشرة إذ أخبر علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله عز وجل بالسنين، إلا ابتلاهم الله عز وجل بالسنين وشدة المولى وجور السلطان. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب والمعاصي سبب للقحط وسبب للفقر وسبب للشدة واللأواء وسبب كذلك في جور السلطان أي في ظلم الحاكم وما شابه ذلك، بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما نزل بلاء إلا بذنب كما قلنا، وما رفع إلا بتوبة. ثم بعد ذلك عباد الله نقول: ما الحكمة من هذا الابتلاء؟ الحكمة من هذا الابتلاء التضرع والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فجاء فأصابهم البأساء ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأصابتهم البأساء والضراء. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى. لا يجب علينا عباد الله أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، نحن في أحوج الأوقات وفي أحوج اللحظات إلى أن نتضرع إلى ربنا جل وعلا. ولا نترك عباد الله هذا السلاح العظيم، سلاح الدعاء، سلاح مبارك، عبادة عظيمة يغفل عنها الكثير من الناس، التضرع لله سبحانه وتعالى. ونقبل على طاعة الله جل وعلا حيث تمكن الإنسان منا من طاعته لربه جل وعلا بالدعاء والتضرع لله جل وعلا وبكثرة الصلاة، وبكثرة الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر صلى عليه الصلاة والسلام، أي أقبل على صلاته صلوات الله وسلامه عليه. لا يجب علينا عباد الله أن ننشغل بالقيل والقال وبكثرة الإشاعات وما شابه ذلك، هذه فتنة عظيمة لا يرفعها عنا إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عباد الله يجب أن نعلم أن ما نزل أمر في هذه الحياة الدنيا في السماوات ولا في الأرض إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، كل بقدر، حتى العجز والكيس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينزل بأحدنا عباد الله ولا بأمتنا ولا بغيرها، وما ينزل من شيء في هذه الحياة الدنيا إلا بقدر الله عز وجل وبعلم الله سبحانه وتعالى. ويبقى بعد ذلك أن نقول عباد الله أن رحمة الله عز وجل واسعة، وأن رحمة الله عز وجل عظيمة، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى تشمل المؤمنين. فنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جل وعلا برحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه سبحانه وتعالى. شدة عظيمة وبلاء عظيم عباد الله، لا نعلم متى سيكون أو إلى أي وقت سيكون مدى، لكن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا نعلق كما قلنا قبل ذلك القلوب بأحد من الناس، وإنما نعلق القلوب برب الناس سبحانه وتعالى. نتضرع إلى الله جل وعلا، نقبل على بيوت الله عز وجل، نكثر من الصلاة ونكثر من الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وللصائم دعوة لا ترد. ثم بعد ذلك عباد الله الثقة بنصر الله عز وجل وبموعود الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لأن بعض الناس عباد الله ربما دب في قلوبهم اليأس والقنوط من رحمة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا هنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد أخذه الله عز وجل على نفسه. قال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مدر ولا ومر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز فيه الله عز وجل الإسلام وأهله، وذلا يذل فيه الكفر وأهله. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عباد الله لا بد للمسلم أن يمتلئ قلبه بالثقة واليقين بنصر رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ما يجب علينا أن نصدق مع الله. اصدق مع الله عبد الله في جميع أحوالك، اصدق مع الله عز وجل في عبادتك، اصدق مع الله عز وجل في دعائك، اصدق مع الله عز وجل في أقوالك، اصدق مع الله عز وجل في أفعالك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فماذا لي وماذا علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان لك ما للمسلمين عامة وعليك ما على المسلمين عامة. قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك. قال: وإن غنموا فأنت معهم في الغنيمة. قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أغزو معك فأضرب بسهم منها هنا فيخرج منها هنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن يصدق الله يصدق. فخرج هذا الرجل فحضر الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصيب هذا الرجل في المكان الذي أشار فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله. فصدقه سبحانه وتعالى. الصدق مع الله عز وجل، والصدق من جاء عباد الله في هذه الحياة الدنيا، خاصة في هذه الظروف التي نمر بها عباد الله، يجب أن نصدق مع الله في أقوالنا وفي أفعالنا وفي أحوالنا وفي دعائنا وفي عبادتنا. لا ملجأ من الله عز وجل إلا إليه سبحانه وتعالى. هو الذي بيده جل في علاه أن يكشف الضر عنا سبحانه وتعالى. هو الذي بيده سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء وما نزل ببلدنا الحبيب. هكذا عباد الله لابد وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تكون عندنا الثقة في موعود الله جل وعلا. ثم بعد ذلك عباد الله، الصدق في أقوالنا وفي أفعالنا وفي أحوالنا. ماذا يجب عليك أيها المسلم في مثل هذه الأيام زيادة على ما قلناه عباد الله؟ أن تنظر في السنن الشرعية وفي السنن الكونية. فما يحدث في الكون حدث إلا ويعلمه الله سبحانه وتعالى وبقدر الله جل وعلا، وما يرفعه جل في علاه إلا بقدره سبحانه وتعالى وبرحمته جل في علاه وبحكمته سبحانه وتعالى. فهل بعد ذلك عباد الله نترك الطاعة كما تركها كثير من الناس؟ هل بعد ذلك عباد الله نترك عبادة الوقت؟ فنحن أحوج ما نقول في مثل هذه الأيام إلى عبادة الوقت، إلى عبادة الوقت، أن نأتي إلى الصلاة في أوقاتها. لا ننام عباد الله عن صلاة الفجر، ولا نأتي الصلاة دائما وأبدا مسبوقين، ولا نفعل عباد الله ما يفعل كثير من الناس، يأخذون ويتكلمون فيما لا يغني عنهم شيئا، يتحدثون عن إشاعة هنا وإشاعة هنا، وليس عندهم من ذلك ضبط في الكلام، ولكن يروجون للإشاعات. فيجب علينا عباد الله أن ندعو الله سبحانه وتعالى كما قلنا به في مثل هذه الأيام أن يبصر الله عز وجل. هذه الفتنة نحتاج فيها إلى بصيرة، وهذه البصيرة إنما يعطيها الله عز وجل لمن أطاعه سبحانه وتعالى، ومن عمل بطاعته جل في علاه في مثل هذه الأيام. فتنة عظيمة عباد الله، انقسم الناس فيها إلى أقسام شتى. إذا ما تحدثت مع إنسان يقول لك لماذا لم تخرج إلى هنا، ولماذا لم تدعو الناس إلى أن يخرجوا إلى التظاهر وما شابه ذلك. والبعض منا عباد الله من عنده كما قلنا دراية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نحن لا نخرج حتى لا نكون سببا في سفك هذه الدماء. دماء المسلمين عباد الله، أرواح المسلمين عباد الله أصبحت رخيصة في مثل هذه الأوقات إلى هذا الحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبين حرمة المسلم عليه الصلاة والسلام، كان ينظر إلى الكعبة ويقول ما أعظم وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المسلم أعظم عند الله عز وجل منك. لزوال الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، كزوال الدنيا لم يكن زوال الأسكندرية ولا القاهرة ولا مصر بأجمعها، ولكن يقول لزوال الدنيا أي بأجمعها وبأكملها أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مسلم. نحن في فتنة عظيمة، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. لا يدري القاتل فيما قتل. كثير من الناس عباد الله والله يخرجون إلى هذه التظاهرة ولا يدري الواحد منهم ماذا يريد، ولكنه ذهب مع كل ماعز. نعم عباد الله، كما ذكرنا في الجمعة الماضية وقلنا أن الكلام مضبوط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن أغضب هذا الكلام بعض الناس، ولكن عباد الله أرواح المسلمين عباد الله، أرواح المسلمين عباد الله أحب إلينا من كل شيء. ولذلك عباد الله نقول أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. خرج هكذا مع الناس، ذهب مع كل لاعق، ما علم ماذا يريد. ولكننا نكرر عباد الله أننا عشنا سنوات طويلة في الظلم والاستبداد والقهر وما شابه ذلك. هذا أمر عباد الله لا يخفى على أحد، ولكن عباد الله كيف نتصرف؟ نرجع إلى العلماء، نرجع إلى الأكابر، نرجع إلى السادة الذين لا يريدون في هذه الحياة الدنيا مغنما ولا مغرما، وإنما أرادوا أن يعبدوا الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. ننظر إلى كلماتهم وننظر دائما وأبدا إلى فتواهم. الآن أنت تسمع ممن هو خارج البلاد يعيش في القصور وما شابه ذلك، وما يرحم هذه الأمة الضعيفة، وما يرحم ما حل بالناس، يقول اذهبوا إلى هناك، من قتل في بلاد التحرير فهو من الشهداء وما شابه ذلك. هذا يجلس في قصره في إحدى الدول ثم بعد ذلك يصدر هذه الفتاوى. هل أصبحت عباد الله دماء المسلمين رخيصة إلى هذا الحد؟ أنت ستذهب إلى هناك، ماذا تفعل في هذه الفتنة العظيمة؟ بل انقسم الناس بعد ذلك إلى مؤيد وإلى مؤيدين ومعارضين. هل تجبر أنت الآن، تستطيع أن تجبر رئيس الجمهورية مثلا أن يرحل؟ الآن لا تستطيع أن تجبره، إن عاد في كلامه فلا يستطيع أحد أن يجبره على ذلك. لماذا؟ لأن هناك فئة، وإن قلنا أن هذه الفئة هي فئة مأجورة ذهبوا لهذه التظاهرة بالأموال، وإن قلنا أن هؤلاء الذين ذهبوا لتأييد الرئيس وما شابه ذلك هؤلاء من ضباط الأمن وجنود الأمن وما شابه ذلك، لكن إذا عرضنا الأمر على الساحة هناك مؤيد وهناك معارض، لا تجبر هذا أن يرحل ولا تجبره أن يتنحى، ولكن عباد الله نقول هذا رجل ظالم واستبد بظلمه وما شابه ذلك، وكان حوله كما هو معلوم جماعة من العصابات الذين نهبوا الأموال وسرقوا أموال الدولة ونهبوا الناس وجعلوا الناس في فقر وقحط شديد، ومع ذلك عباد الله نقول لا بد للمسلم عباد الله أن يكون على بصيرة، لا بد وأن يكون على بصيرة، ولا بد وأن تكون دماء المسلمين عنده محفوظة. ماذا تفعل إن تسببت أنت في إراقة الدماء؟ ماذا تفعل إن تسببت في قتل رجل مؤمن آمن بالله سبحانه وتعالى موحد لله جل وعلا قتل من جنود الجيش؟ ما ذنب هؤلاء عباد الله؟ ما ذنب هؤلاء؟ هل هؤلاء أتوا ليضربوا في الشعب مثلا أو يقاتلوا ضد فئة؟ الله، هؤلاء يقفون يحرسون الناس كما نرى ونسمع عباد الله يقتل جندي نحن خدمنا عباد الله في العسكرية وما شابه ذلك. تخيل أننا الآن مثلا أمرنا بذلك ونحن كنا في مدة الخدمة مثلا، أمر الواحد منا أن يذهب على دبابة وأن يقف مثلا لحماية الناس، ضرب هذا الرجل ضرب وقتل بعد ذلك، ماذا ستقول لربك جل وعلا غدا؟ يأتي المقتول يوم القيامة كما قال ابن عباس وجرحه يثعب دما يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب سل هذا فيما قتلني. حرمة الدماء عباد الله، حرمة المسلم عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا علينا أن نفعل عباد الله في هذه الفتنة العظيمة حتى لا نتهم عباد الله بالعمالة ولا نتهم بالجبن وما شابه ذلك، وإنما نحن نوضح ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نريد بذلك عباد الله إلا ابتغاء مرضات الله جل وعلا، والله عز وجل هو المطلع على السرائر وهو المطلع سبحانه وتعالى على قلوب العباد، ويعلم جل وعلا الصادق من الكاذب، يعلم ربنا سبحانه وتعالى من أراد الصلاح والإصلاح بهذا البلد ومن أراد لها الفساد، والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، والله لا يصلح عمل المفسدين سبحانه وتعالى. فيجب عليك أخي المسلم أن تكون عاقلا وأن تحرص كل الحرص وأن تسعى في حفظ دماء المسلمين وأن تسعى كذلك في تأمين المسلمين. ذهب الأمن عن بلادنا، ذهب الأمن ودب الخوف عباد الله في قلوبنا وفي قلوب نسائنا وفي قلوب أولادنا وفي قلوب أطفالنا، كل ذلك عباد الله على مسمع ومرأة من العالم أجمع. فلا تكن عبد الله أنت السبب في هذه الفتنة، ولكن يجب عليك إن أردت أن تطالب بحق أو تعبر عن رأي أو ما شابه ذلك تقول كما يريد الله عز وجل وكما بيّنه لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تقول كلمة الحق ولا تسعى في إزهاق أرواح المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. والسيف عباد الله أي آلة؟ يقتل بها الإنسان إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ هذا رجل قتل رجل يستحق أن يدخل النار، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إن لم يبادره هو بالقتل بادره الآخر بالقتل. نحن في فتنة عظيمة عباد الله، الملجأ منها إلى الله سبحانه وتعالى الذي يكشف عنا هذه الغمة هو رب العزة سبحانه وتعالى. نحن لا نتحرك ونكرر عباد الله لا من خلال الهوى ولا من خلال العواطف ولا ما شابه ذلك، وإنما من خلال كتاب ربنا ومن خلال سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد عباد الله، هذه الفتنة نخرج منها بدروس وعبر، وبالأهم هذه الدروس لأننا لو تحدثنا عن الدروس والعبر من هذه الفتنة لرأيناها كثيرة، ولكن من أهم الدروس والعبر التي نخرج منها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى التحذير من الظلم. الظلم عباد الله عواقبه وخيمة، لذلك قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب يرفعها الله سبحانه وتعالى فوق الغمام. ويقول سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ودعوة المظلوم يقبلها الله عز وجل وإن كانت من إنسان كافر بالله سبحانه وتعالى. فحرم الله عز وجل الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فلا تظلم عبد الله، لا تكن ظالما في يوم من الأيام، لا تكن ظالما وأنت في هذه الحياة الدنيا، فإن لم يؤخذ منك مقدار هذا الظلم في هذه الحياة الدنيا سيكون عند الله عز وجل يوم القيامة. حبس وسجن عباد الله أحد المماليك في يوم من الأيام في زنزانة واحدة مع ولده، فقال له ابنه: أبتاه، ما الذي جرى لنا بعدما كنا نتحكم في رقاب البلاد والعباد الآن نحبس في زنزانة واحدة؟ قال: أي بني، دعوة مظلوم غفلنا عنها، وما غفل الله سبحانه وتعالى، وما غفل الله عز وجل عنها، دعوة مظلوم. فلنقول عباد الله: كم من مظلوم ظلم في هذه البلاد، كم من مظلوم ظلم على مدار السنوات الماضية. دعوات المظلومين عباد الله يرفعها الله عز وجل، ويقول سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تخيل إنسان كان بإشارة واحدة يدخل هذا السجن، بإشارة واحدة يخرج، بإشارة واحدة يقف هذا عن العمل، بإشارة واحدة يضطهد ذال هذا، بإشارة واحدة يفعل كذا وكذا. أين هو الآن؟ إنه يهدد بأن يخرج من بلده، إنه يهدد بأن يقتل، إنه يهدد بتحديد إقامته، كما حدت إقامته من كانوا معه ومن نهبوا البلاد والعباد وأتوا بالثورة بالثروات إلى ديارهم وإلى أولادهم وما شابه ذلك. هذا درس عظيم عباد الله. ابن علي الذي كان يمنع الصلاة ويمنع قراءة القرآن ويمنع الأذان ويمنع الحجاب ويفعل كذا وكذا، أصبح الآن لا يستطيع أن يتصرف في ماله، حددت إقامته، لا يستطيع أن يخرج من المكان الذي هو فيه. سنن كونية عباد الله وشرعية، الظلم عواقبه وخيمة، حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى، حذرنا منه ربنا جل وعلا في كتابه، وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عباد الله لا نقوم نرجع إلى الوراء، ولكن ما حدث بالأمس عباد الله، ننظروا إلى من حولنا، من كانوا يتحكمون في رقاب البلاد والعباد أصبحوا الآن عباد الله أذل خلق الله سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقول للشيء كن فيكون تبارك وتعالى. فعلق القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. ثم عباد الله ما يجب أن نتواصى به فيما بيننا في مثل هذه الأيام، أن نتعاون على البر والتقوى، أن نتعاون على البر والتقوى كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد أو قال سائر الأعضاء بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما بين عليه الصلاة والسلام وشبك بين أصابعه. فنتعاون عباد الله فيما بيننا على البر والتقوى في زمان لم يأمن الإنسان منا على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على أولاده ولا على ممتلكاته، في زمان يحتاج المسلم إلى أخيه المسلم. ننبذ عباد الله الخلافات وننبذ الفرق والخصام، ونتقرب ويتقرب بعضنا إلى بعض، ونتحاب في الله عز وجل، نتقرب عباد الله بعضنا إلى بعض، نقف صفا إلى صف، جنبا إلى جنب، لصد المعتدين ولصد المجرمين وللنهاب والسراق وللمجرمين الذين يريدون أن يعتدوا على أموالنا وعلى أعراضنا وعلى بيوتنا وعلى ممتلكاتنا. من الذي سيدفع هؤلاء؟ البلد عباد الله بأكملها لا يوجد فيها شرطي واحد ولا عسكري شرطيا واحدة ولا عسكريا واحدة يستطيع أن يدافع عنك. أنت الذي تستطيع أن تدافع عن نفسك وأن تدافع عن إخوانك، واترك حياة الأنانية، لا تقل نفس ولا تقل أولادي، ولكن كل إخوانك عونا ونصيرا، كل إخوانك عونا ونصيرا. إذا ما سمعت استغاثة، إذا ما سمعت صراخا فأقبل إلى ذلك الصوت، وقف مع إخوانك، وإن قتلت فأنت شهيد. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يقوله البعض من ذهب إلى مكان كذا فهو شهيد. لا، نحن لا نقول إلا ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ومن الناس من تدفعه العصر، ومن الناس من يدفعه السلاح، فدافع عن نفسك وعن إخوانك وعن جيرانك، حتى وإن كان جارك هذا نصراني وجب عليك طالما أنه لم يأمر ولم يساعد على إخراجك من بيتك أو من بلدك ولم يسعى في أذيتك، فواجب عليك كذلك حتى وإن كان غير مسلم أن تدافع عنه كما تدافع عن إخوانك المسلمين بكل ما نملك عباد الله. كذلك لا بد من التعاون على البر والتقوى. ذكرنا قبل ذلك عباد الله أن بعض الناس يتكسب قوته يوما بيوم، الآن لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن يتكسب. وبعض الناس ما قبض راتبه الشهري إلى الآن، هذا كله عباد الله يدعون نحن إلى أن نتفقد هؤلاء. إن مات مسلم عباد الله بجوارك بسبب الجوع سنسأل عنه جميعا عباد الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، وهو يعلم. هكذا يبين صلوات الله وسلامه عليه. نترك عباد الله حياة الأنانية وكذلك حياة الجشع، أن نذهب إلى الأسواق وأن نأتي بما نستطيع حمله وما لا نستطيع، ونحمل ما كان في الأسواق وما كان في المحلات. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن كنت تحب لنفسك الخير فيجب عليك أن تحب لإخوانك المسلمين كذلك الخير. عباد الله، أحوج ما نكون الآن إلى أن نقف بتكاتف، أن نقف عباد الله بحب، أن نقف بتعاطف، أن نقف كما أمرنا ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قال الله عز وجل. وهذه الشدة نستعين بها عباد الله بالاستعانة بالله جل وعلا، فمن أعانه الله سبحانه فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال موسى صلى الله عليه وسلم لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، سيجعل الله عز وجل لنا فرجا ومخرجا سبحانه وتعالى. فبلدنا عباد الله بلد طيب، بلدنا بلد مبارك، بلدنا عباد الله بلد العلماء، بلدنا بلد الدعاء، بلدنا بلد العلم، بلدنا عباد الله بلد الأزهر، بلدنا فيها كل خير، بلد محفوظ بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن عباد الله يجب علينا جميعا أن نحافظ نحن على بلادنا، وألا ننشر الفوضى في بلادنا وفي ممتلكاتنا وفي أموالنا العامة وكذلك الخاصة. عسى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا ما أحل بنا. اللهم ارفع مقتفى غضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتفى غضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في ديارنا، اللهم آمنا في أعراضنا. اللهم أعد الأمن والأمان إلى ديارنا، اللهم أعد الأمن والأمان إلى بيوتنا، اللهم أعد الأمن والأمان إلى أوطاننا. اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج الهم، اللهم فرج الهم، اللهم فرج الهم. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا